من على مدى 45 دقيقة نستمع إلى هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قدر الأزمان وفصل الفصول وأغرق في بحر معرفته الأفكار والعقول، وحير في كنه ذاته الأفهام فما لها إلى معرفة صمديته وصول، وخص شهر رمضان بالعفو والغفران والرضوان والسرور والقبول، ووعد من صامه ببلوغ المقصود والمأمول، فطوبى لمن عمل فيه صالحا وطهر فيه الجوارح من الشك والغلول. فاللهم لك الحمد حمدا دائما متواصلا لا يزول، ندعوك يا ربنا أن تغفر لنا وأن تعفو عنا، ونطلب منك تيسير العمل المقبول، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى الهادي الرسول، وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه وسار على دربه الموصول. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر، من مسجد أبي بكر الصديق بقرية جصفة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير الكلام، كلام ذي الجلال والإكرام، فنستمع خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله هذا. السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Oh. you أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ. اقرأ باسم ربك ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم بهذا القرآن المجيد أوجب لنا به الشرف المديد، وفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد، واجعلنا بتلاوته منتفعين وإلى خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد أبي بكر الصديق بقرية جصفة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.